وما أنسانيه إلا الشيطان ولا الكرة. فكان جواب موسى ذلك ما كنا نبغ، أي تلك بغيتنا وتلك رغبتنا وذاك الذي نريد وتلك العلامة بيننا وبين ربنا في لقاء الخضير. وهذا من ذاك ما نبغي الذي نبغيه قد تم، ما نريده من عزيز مصر من إكرامنا وتزويدنا، وإذا به فعل فرد علينا بضاعتنا التي بادلناه بها. فهذا أقصى ما نبغيه ونريده، ولا حاجة للاستفهام، إذ الموضوع هنا ووجدت الميرة ووجد طلب مجيء أخي وإنذارهم بأنهم إذا لم يأتوا به فلا ميرة ولا عطاء ولا قبول لمجيئهم. ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. فهم لا يزالون يحرصون ويحرضون ويرغبون أباهم في تسليمهم أخاهم ليعود معهم إلى مصر تحقيقا لرغبة ورجاء عزيز مصر. فقد قال أولا هذه البضاعة التي بادلناهم والثمن لثمن الميرة قد أرجعوه لنا، وقد زودونا بالميرة، فنحن عندما نعود سنزداد كيل بعير، إذ عندما يأتي معهم أخوهم بنيامين سيأخذ أيضا ميرة وحمل جمل وعطية وهدية، ونزداد كيل بعير ذلك كيل. ونحفظ أخانا لك عهد الله قبل أن يقولوها. مع كل هذا نصون أخانا عن ذئب بشري أو حيواني، ذلك كيل يسير. هذا الكيل الذي جئنا به قليل لا يكفي جموعنا ولا أسرنا ولا جماعاتنا، أو ذلك كيل يسير بكلا ذلك فسر المفسرون، أي إتياننا بكيل جديد وحمل جديد، شيء لا يكلفنا مؤونة، لا يكلفنا إلا أن توافق على ذهاب أخينا بنيامين معنا كما رغب عزيز مصر. فهذا شيء ينفعنا ولا يضرك، ينفعك ولا يضرك، ينفعنا جميعنا. وإن لم تفعل أضررت بنفسك وبنا، فمن أين نعيش والسنوات عجاب لمدة 7 سنوات كما شاع في مصر عن فرعون مصر. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. بالأمس قطعنا القصة ولم نتكلم عن آخر حياتي وآخر المطاف امرأة العزيز ما فعل الله بها، ولا بد من التتمة. قالوا بعد أن أصبح يوسف ملك مصر المتوج وصاحب عرشها مع وجود الملك الذي دان بدينه وأسلم واهتدى وجعل أمر الدولة مفوضا ليوسف، رأت مرة يوسف في موكبه فاعترضت طريقه وقالت يا يوسف أنا مولاتك القديمة، ولكن الله جل جلاله بلطيف صنعه وبنقمة عذابه جعل العبيد ملوكا بطاعته، وجعل الملوك عبيدا بعقوبته ومعصيته. تعني أنت مع طاعتك مولاك، وكنت رقيقا بهذه الطاعة أصبحت الملك، وأنا الملك كأميرة بمعصيتي لله ومخالفتي لأمره أصبحت الرقيق العبد. وإذا بيوسف زعموا طلبها أن تأتي البيت وسأل عن زوجها فوجده قد مات لأيام قريبة فطلب منها الزواج. قالت الآن وقد أصبحت عجوزا كبيرا. فقال يوسف لا يعز على الله شيء وافقي. فوافقت فدعا الله لها أن تعود لسابق جمالها وسابق شبابها فعادت فتزوجا وأولدها ولدين وقال لها أليس هكذا أفضل وأكمل؟ ولكنها كانت قد آمنت به وانقطعت عن حبه وقالت وجدت حب الله أنفع لي من حب البشر. زعموا هذا فلا هو في القرآن ولا هو في صحيح السنة ولكنها روايات وردت عن بعض الصحابة عن مثل ابن عباس. ولكن ابن عباس عندما يحكي مثل هذا ولا نجده قال رسول الله أو سمعت رسول الله أو حدثني رسول الله نجده قد سمع مثل ذلك عن كعب الأحبار أحد أحبار اليهود قبل إسلامه وكان يتحدث بالكثير من الإسرائيليات الصيام والسمينها صحيحها ومكذوبها مما لو جمع لوجد أكثر من 90 إلى 95% منه لا أصل له ولا صحة له وليس في الزبور ولا في التوراة ولا في الإنجيل. وهكذا عندما قال إخوة يوسف لأبيهم يحضون ويحرضون ويرجونه في إرسال أخيهم معهم لمصر مرة أخرى في العام القابل تحقيقا لرغبة العزيز الذي أكبروه وأجلوه وشعروا برابطة تجذبهم إليه وهم منكرون لم يعرفوه بعد. عندما قالوا ذلك ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير يسير هذا عليك يا أبانا لا يكلفك كثيرا ثم هو يسير باعتباره مهما كان فهو قليل لا يكفي جموعنا. كان لكل ولد من هؤلاء الأولاد أكثر من 10 أولاد وأكثر من 10 نساء للواحد والعشرين كذلك مع الخدم والحشم وما يتبع ذلك من دواب ومواشر وما إلى هذا. وإذا بيعقوب والدهم يقول من أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. لن أرسل لن أفعل ما لم أخذ منكم هذه المرة العهود والأيمان الموثقة الحليف بالله بكل ما يوثقكم ويربطكم ويشدد عليكم ويقيم النكير فيما إذا خرجتم عنه فلم تنفذوه ولم تلتزموا بهذا التوثيق من الأيمان. ولن أعذركم إلا أن يحاط بكم جميعكم إذا جاء ما أضاعكم جميعا وأهلككم جميعا فعند ذلك الأمر أمر الله وتسلم لقضاء الله لا مفر عنه. أما أن تأتوني أو بعضكم وليس معكم بنيامين فلن أفعل. فأجابهم أبوهم يعقوب لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا حتى تقسموا بالله وبأغلظ الأيمان بوثيق اليمين الذي يربطكم به وبعهدي وبيميني إلا أن تؤتوني موثقا من الله لتأتنني. واللام لام القسم على أن الموضوع كل موضوع قسم. إلا أن يحاط بكم لن أعذركم إلا إذا جاء ما يحيط بكم ويعمكم جميعا بالقضاء والهلاك. إذ ذاك الأمر أمر الله والخلق خلق الله ما شاء فعل. وإذا بأولادي يقولون لا قال فلما آتوه منطقهم قال الله على ما نقول وكيل وأعطوا الأيمان الموثقة الأيمان المغلظة. فلما آتوا موثقهم لما أعطوا واستسلموا له واستجابوا لرغبته وإلحاحه أقسموا له بالأيمان المحرجة الموثقة. فلما آتوا موثقهم بعد أن فعلوا ما طلبوا الأب قال الله على ذلك قال يعقوب على ذلك الله على ما تقول وكيل. الله يشهد علي وعليكم شاهد حاضر سامع ناظر عليه اتكالي وبه اعتمادي ولن يعتمد عليه إلا المتوكلون المؤمنون. فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. زيد وقال يا بني لا تدخلوا من باب ثم عادلهم وأخذت عاطفة الأبوة والحلو عليهم على ما صدر عنهم فهم على أي حال أولادهم سيرسلهم لمصر ومصر لها سلطانها الحاكم بها بصرامة وحزن الذي لا يقبل أن يرى في بلادي رجالا أقوياء أشداء عليهم من الجمال والبهاء ما يمكن أن يخاف به على ملكه وبلاده. فأخذ يقول لهم يا بني لا تدخلوا موثقهم وقبل مواثيقهم ثم أذن لهم بالعودة إليه بمعنى انتهى العام وجاء وقت الميرة من جديد والتزويد بالميرة من جديد. فقال وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد بني جمع بني جمع ابن يا أبنائي يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. خاف عليهم قالوا العين وخاف عليهم قالوا أن ينتبه إلى أشكالهم فيبطش بهم ويخاف منهم ملك مصر وجند مصر وشرطة مصر. والمشهور عند المفسرين أنه خاف عليهم العين. فعندما ذهبوا هذه المرة ذهبوا 11 رجلا كانوا من الجمال وكانوا من البهاء وكانوا من حسن المنظر والهيئة ومن رفاهية الجمال ورفاهية المراكب وطول القامات وجمال الشعور وحسن المنطق. فخاف إنهم دخلوا مع بعض ومعهم غلمانهم وخدامهم وحواشيهم أن يبطش بهم الملك فأراد أن يفرقهم لكي لا يدخلوا كما يقال اليوم على شكل مظاهرة تخيف الحاكم والأمير والمسؤول. قال هذا النحاس من اللغويين ومن مفسري كتاب الله لغة ولكن الجمهور قال خاف عليهم أبوهم يعقوب العين 11 رجلا كلهم ذو شباب كامل ورجولة ناضجة وقامات كاملة وجمال وجه وشعر ومنطق مع جمال المركب وجمال القافلة وكثرة الخدم والأتباع. فأراد أن يفرقهم امتعادا من العين فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. فكما هي العادة منذ زمن سحيق الآلاف من السنين إلى القريب من هذا العهد كان لجميع المدن أبواب. عندما كان المهاجم والغازي والمغير يأتي أرضا زاحفا فيحولون بينه وبين زحفه وغزوه بأسوار عالية وبأبواب مصفقة حديدية وبأبراج على رؤوس هذه الجدران. فعندما أصبحت المدافع البعيدة المدى والصواريخ والطائرات ومهما كان السور فيأتي الغازي والمغير من عل، فأصبحت هذه الأبواب الأسوار لا فائدة منها ولا حاجة إليها. وأدركنا ونحن صغار ولا يزال هذا ظاهرا في جميع بلاد الدنيا، بلاد المسلمين وغير المسلمين، أزقة ودروب ومدن لا أبواب أصبحت للمتاحف وللآثار ولحفظ الماضي فقط. فالمدينة مدينة مصر كانت لها أبواب، قالوا أربعة، فقال لأولاده تفرقوا لا تدخلوا من باب بل من جميع الأبواب، وحتى وأنت والأبواب أربعة لا تدخلوا متفرقين حتى ولا اثنين اثنين ولا ثلاثة ثلاثة، ليدخل كل واحد مع ما معه من إبل وما معه من خدم وحشم. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة من جميع أبواب مصر إلى أن تجتمعوا عند عزيز مصر لما تريدون، بل وحتى الاجتماع لا حاجة له، فليأتي كل واحد منكم على حدة وليطلب حاجته وليعود، وكما ذهبتم فعودوا، خرجوا من أبواب متفرقة وعودوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. لا أريد بهذا أن أقول أنني أغني عنكم من قضاء أو هلاك، فالله ذو الجلال هو القادر على كل شيء، ولا يغني حذر من قدر، ولكنه شيء بدا لي فأردت أن أفعله تحقيقا لعاطفة الأبوة، لعاطفة البنوة. وما أغني عنكم من الله من شيء، لا أكفيكم ولا بيدي قدرة، مع الله في شيء من الأشياء، هو القادر على أن يصونكم وأنتم تدخلون من باب واحد، وهو القادر على أن يهلككم وأنتم تدخلون من باب واحد، فالأمر أمره والخلق خلقه، ولست أغني عنكم شيئا مع الله. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله هو الحاكم المتصرف. هذا هو تفويض الأنبياء وتفويض المؤمنين الكاملين، وكما هو الواقع لا يملك أحد من خلق الله مع الله شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فإن كان شيء فمن الله جل جلاله، إن شاء أبقى وإن شاء سحبا. له الحكم زيد حكم إلا لله عليه توكلت، الحكم إلا لله عليه توكل، أتكل عليه وأفوض أمري إليه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. المؤمنون المسلمون المخلصون شأنهم أن يكون اتكالهم وتفويضهم واعتمادهم على الله لا على أنفسهم ولا على هذه الأشياء التي لا تزيد ولا تنقص، ولكن شيء في النفس أردت قضاء. العين، ما حكم العين في الإسلام؟ هل لها وجود أو لا وجود لها؟ وجدنا في الصحاح وفي السنن وفي المعاجم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق توصل الرجل إلى القبر والجمل إلى القدر. قد تصيب العين إنسانا ذا بهاء فيؤذي أحد بالعين بالنظر بشيء خبيث يخرج من نفسه فيهلك الرجل إلى أن يصله للقبر، ويسقط الجمل الفاري إلى أن يصبح شرائح إلى القدر والطبخ والآكل. وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من العين، فقد قال: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تعوذ من العين الملمة المصاب بها الإنسان، كما تعوذ من الشيطان وهوام الأرض وحشراتها وضارها ومؤذيها. وسهيل أحد الصحابة الأجلة، دخل علي رجل آخر منهم اسمه عامر، فعامر بن عبيد عندما دخل عليه رأى منظرا ورآه يغتسل، فرأى بدنا ناعما، قال: ما رأيتك اليوم جمال رجل ولا أجمل من عذراء. وإذا بالرجل ما كاد ينتهي من الغسل حتى حم، أصيب بالحمى وكان على موعد أن يأتي إلى رسول الله فلم يأتي، فأرسل عذراه، فجاءه صلى الله عليه وسلم فسأله: ما بي؟ قال: يا رسول الله، قال لي عمر كذا عامر كذا وكذا. فقال له رسول الله لعامر: ما لكم تؤذون الناس بالعين؟ توضأ له وبرك أو بارك. زوال العين، زوال أذاها، أن يقول الإنسان: ما شاء الله كان، تبارك الله أحسن الخالقين، فبالتبريك، وأن الله بارك وجمل والكل منه وإليه. هذا هو الدواء النافع للعين ولزوال أثرها. وقد أوجب العلماء على العائن المصيب بعينه الناس والمؤذي أن يقول هذا جبران بحكم الحال، وأن يتوضأ له كما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عامرا أن يفعل مع سهيل. جاء وهو شديد الحمى على الفراش، توضأ، غسل له يديه ثم وجهه ثم اليدين إلى المرفقين ثم الرجلين إلى الكعبين ثم ما تحت الإزار من اللحم والسرة، ثم أخذ ذلك الماء وصبه عليه هو. وإذا بهذا المعين وقف كأنما نشط من عقال. قال فقهاؤنا: يجب على العائن إذا علم أن يأتي إلى المعين فيفعل هذا له ويباركه، يقول: تبارك الله. شيء هو روي عن مالك رحمه الله، ولكن المالكية لا يفعلونه ويفعله أهل الشام. الإمام رحمه الله كان يقول في تفسير قوله تعالى: حتى إذا دخل جنته قال: ما شاء الله. قال: جنته داره التي في الأرض التي يسكنها. عندما يدخل يجد امرأة مطيعة وأولادا بررا وهيئة وشيئا، لكي لا يكون العين لنفسه، وقد يكون هذا من الإنسان، فيقول: ما شاء الله، ليبارك بيته وداره وأهله وأولاده، ثم يعود بالاعتراف لله حامدا وشاكرا. ولكن هذا يفعله أهل الشام، فتجد عند كل مدخل بيت في الغالب لوحة مكتوبة عند مدخل الدار من الداخل، مكتوب عليها: ما شاء الله، لتذكر الداخل، سواء كان من أهل البيت أو من خارجه، كان بمجرد ما يدخل فليقول: ما شاء الله. يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، عليه توكل، إن الحكم إلا لله، عليه توكل، وعليه فليتوكل المتوكلون. أكد الله هذا الذي قاله يعقوب ووافقه عليه، فقال تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم، ولما دخلوا من حيث لما دخل أولاد يعقوب إخوة يوسف من حيث أمرهم أبوهم، حيث ظرف مكاني هنا دخلوا من المكان الذي أمرهم أبوهم، أي من أبواب متفرقة من جميع أبواب مدينة مصر. ولما دخلوا دخل أولاد يعقوب إخوة يوسف، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان أي من الأبواب المتفرقة ما كان يغني عنهم من الله من شيء. أعاد الله جل جلاله قول يعقوب، قول يعقوب لا يغني عن أمري ولا قضائي شيئا. سيد الشيخ فضل من عند النور بسم الله الشفاء اللهم آمين بسم الله. أنا تونسي تونسي ما شاء الله، ربي يشفيك ربي يعافيك اللهم آمين بارك الله فيك. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، رغبته في أن يدخلوا من أبواب متفرقة لا تزيد ولا تنقص في قضائي وما قدرته في الأزل. ولكن ماذا قال تعالى؟ ولكن زيد ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي يعقوب قضاها. وهذه الحاجة التي في نفسي والغرض الذي أراده لنفسي هو الخوف على أولاديه، وأنهم أبناء رجل واحد 11 رجلا، ولم يدري يعقوب بعد أن أكمل هؤلاء وأحبهم إلي أصبح يحكم مصر وأصبح المفوض فيها وأصبح سيدها المطلق. ما كان يصنع عندما سيعلم؟ يقول الله جل جلاله ما طلبه يعقوب حقق به حاجة من نفسي. قال أكثر المفسرين هو خوف العين عليهم إذا دخلوا مجتمعين على شبابهم وجمالهم ونضج رجولتهم وشكلهم وهم جميعا أبناء رجل واحد، فخاف على أولادي فقد واحدا فيفقد غيره. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها من حيث أمرهم أن لا يدخلوا من باب واحد ولكن أبواب متفرقة، وقد كان له ما يريد والله الحافظ لن يغني ذلك. فالله جل جلاله هو الخالق، له الخلق والأمر، يفعل ما يشاء، قد ينفعهم وهم من باب واحد، وقد يصنع بهم ويمتحنهم بما يشاء وقد دخلوا من أبواب متفرقة. ولكن يعقوب هذه رغبته يقول جل جلاله فحققها الله له وأضاعه الأولاد فيها. وإنه لذو علم لما علمناه، يشيد الله بيعقوب ويذكر مقامه ويصفه بالعلم والعمل. وإنه لذو علم لما علمناه، أي عمل ما علمناه إياه يعمل به، ليس عالما فقط بلا عمل. ولهذه الآية يقول الإمام سفيان الثوري العالم بلا عمل ليس عالما، لأن الله قال بعد ذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعملون بعلمهم. وإذا كانوا كذلك فليسوا علماء، فنفى عنهم العلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولو كان الأمر سوى ذلك لكان الشيطان أعلم الناس، ولكن لما لم يعمل بعمله وما زاده علمه إلا ضلالا وإلا تكبرا وتجبرا، فأصبح لعينا مطرودا من الجنة خاسئا إلى يوم الدين. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى ولما دخلوا على يوسف مرحلة جديدة سينشأ عنها التعرف التام وستنقلب الآية. قال يوسف المتهم فسيصلح جميع إخوتي هم المتهمين. ولما دخلوا على يوسف أي سافروا وأخذوا معهم أخاهم بنيامين كما رغب يوسف، وصلوا مصر ودخلوا من أبواب متفرقة كما رغب أبوهم وكما أكد الله ذلك. ولما دخلوا على يوسف دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يقول هنا ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. وكيف كان ذلك؟ قسم الأولاد لكل اثنين غرفة، فأخذ العشرة المؤذون الظالمون خمس غرف، بقي شقيقه بنيامين وحيدا وقد عرفه كما عرف إخوته. فقال يوسف لهم: أنتم متآلسون بعضكم ببعض، هذا سيبقى فريدا، سأضمه إليه وسأجعل منامه عندي وفي غرفتي وعلى فراشي. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، ضمه إليه وجعل مأواه وجعل منزله وجعل ضيافته في بيته ومخدعه. أما أولئك فأنزلهم في دار الضيافة بعد عنه إلى حين، أما هذا فأدخله إليه بهذه الحيلة. وللشريعة حيل وللحقوق حيل، بما لا تؤذي ولا تظلم ولكن توصل للحق، خاصة مع الظلمة والعققة ومريدي الشر بالناس. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، أنزله وأجعله في مواه، ثم قال لا، كشف الحقيقة، عرف نفسه، قال أنا أخوك. يعني أنا أخوك بلات. عرف يوسف بنيامين بأنه يوسف الملقى في البئر المحسود من الإخوة غير الأشقاء، وحكى له قصته. الله، بما أبكى بنيامين زمنا وأبكى يوسف زمنا، وكان اللقاء بعد 41 عاما ببنيامين الشقيق الذي كان حزنه على يوسف لا يقل عن حزن أبيه عليه، وكان مبعدا من إخوته، لأن حب يعقوب لابنه يوسف نقله إلى ابنه بنيامين. طبقوا كما كانوا غير مكرمين بحبه وغير مكرمين بعطفه. آوى إليه أخاه وقال أنا أخوك، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فلا تحزن، أي انتهى الحزن وبما كانوا يعملون قد كان ذلك، فلا سبيل إليهم، فلا سبيل لهم إلى هذا بعد، لا إلى حزن ولا إلى إيلامي ولا إلى بؤسك، خاصة وقد رأى بنيامين أخاه وقد أصبح سيد مصر، حاكمها المطلق، المضوء فيها حيث يشاء، المتصرف في خزائنها وفي أموالها وفي كل ما يرغب فيه. قال أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ثم قال تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أتنا وكيف حدث ذلك؟ بنيامين عندما أخبره يوسف بأنه أخوه وشقيقه الذي طالما حسده إخوته وابتغوا له المهالي وابتغوا القضاء عليه، ولكن الله هو المتصرف في عباده، يريدون ويريدون ويأبى الله إلا ما يريد، لا راد لقضائه ولا راد لإرادته، جل شأنه له الخلق والأمر. يوسف الذي كان في ذهن بنيامين وأصغر من يوسف أنه هلك وأن الذئب أكله، وحتى إذا لم يكن الذئب قد أكل فقد هلك في البئر وما، وإذا به يجد أخاه وأصبح ملك مصر. فقال بنيامين ليوسف: والله لن أتركك يا أخي بعد اليوم، ولن أعود مع إخوتي قط. قال: وكيف أصنع؟ قال: اصنع ما تشاء، قال لا سبيل إلى ذلك إلا بوضعك في تهمة. قال أنت مفوض واصنع ما تشاء بناء على رغبة شقيقي. صنع يوسف هذه الحيلة فلما جهزهم بجهازهم فلما جهز الإخوة باثني عشر بعيرا أعطاهم من الزاد ومن الميرة ومن الحب ما ملأ بعرانه وجمالهم. جهزهم بالجهاز جهزهم بما يريدون من متاع ومن تجهيز ليعودوا كما جاءوا إلى أهليهم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية إناء وصفوه أنه كان ذا فمين وأذنين يشرب من جهة فيه ويكيل الحب في القسم الآخر. قالوا كان من ذهب وقالوا من فضة وقالوا من أنواع من الجواهر واللآل التي تليق بالملوك ولم يكن ذلك محرما عليه في شريعته وهو ما سيسمى الصواع بعد. السقاية لأنه يسقى به، الصواع لأنه يكال به مكيال. ولما جهزوا جهز إخوته بجهازهم بميرتهم بمتاعهم برحالهم جعل السقاية في رحل أخيه في رحل بنيامين شقي. فلما أذن مؤذن نادى مناد من قبل يوسف من غلماني وفتياني أيتها العير إنكم لسارقون. يا أيتها القافلة، وتطلق العير على القافلة ومعها أنواع الماشية والدواب من حمير وخيل وبغال وجمال. وهكذا هؤلاء أتوا قافلة وعادوا قائف فيها مع من معه من أرض كنعان، منهم من أتى بالحمر ومن من أتى بالبغال ومن من أتى بالجمال. يا أيتها العير إنكم لسارقون. كان قد جهزهم وأخذوا طريقهم وقطعوا بعض أزقة البلد الداخلية، وإذا بالجند وبفتية يوسف ذهبوا مسرعين ليردوا القافلة. وآذنوها وأعلموها إنكم لسارقون، أقسموا عليهم بأنكم سرق خونا. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا ماذا تفقدون وأقبلوا عليهم جملة معترضة لتمام المعنى، أي قالوا وهم مقبلون عليهم، فالجملة مع الواو في موضع نصب حال. قالوا وهم عائدون حال عودتهم إلى يوسف عندما أجبرهم على العودة. ماذا تفقدون؟ ما الذي فقدتم وما الذي ضاع؟ هنا قال فقهاء وتسلل أيضا من الإسرائيليات مع يوسف، لم يتركه عليه السلام لا حيا ولا ميتا. قالوا كيف يشتم إخوته ويقول عنهم سارقون وهم لم يسرقوا؟ أيجوز ذلك؟ هؤلاء الذين قالوا هذا لم يقولوا عن الإخوة لماذا ألقوا أخاهم في البئر، ولماذا قطعوا رحمه، ولماذا عقوا الأب وزعموا أنهم أنبياء وما هم حتى بالصالحين فضلا على النبوة والرسالة. وهنا أرادوا أن يستنكروا وأرادوا أن يعيبوا يوسف نبي الله الحق رسول الله الحق الذي أشاد الله به وأكد ذلك خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام عندما قال عنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم نبي الله وخليله. وأخذوا يؤولون يتلاعبون بالألفاظ ولا حاجة لكل ذلك. يوسف قال عنهم سارق فهم سارقون حقا بلا هذه الحيلة. إن سرق هذه المرة الصواع والسقاية هم سرقوا أخاهم وخدعوا أباهم وزعموا لأبيهم وقد سرقوه وألقوه في البئر أن الذئب أكله. صنعوا جريمة جمعت جماعة طائفة من الجرائم، وعندما جاءوا عشان يبكون زاعمين أن الذئب أكله كانوا قد سرقوه. فإذا قال لهم يوسف إنكم لسارقون وأخوه عنده، والكلام مع القافلة التي ذهبت ولم يكن فيها بنيامين، بنيامين معه، وبنيامين رفض أن يذهب، وبنيامين بقي على فراشه وفي منزله ومأواه، ولكنه أراد أن يبقي في شيء يقتنع به العشر الإخوة. جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن نادى منادي، ومن هنا الأذان النداء لدخول وقت الصلاة. ثم تدل ثم على العطف مع التراخي، بعد أن ذهبوا وجهزت قافلتهم وحملت حملانهم وقطعوا مفاوز قبل أن يصلوا إلى الباب الخارجي للمدينة، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا حال كونهم مقبلين عائدين راجعين إليهم ماذا تفقدون؟ ما الذي ضاع؟ قالوا من الذي قال؟ قال فتية يوسف، قال شرطة يوسف، قال جند يوسف. قالوا ما قالوا؟ ماذا تفقدوا؟ قالوا نفقد صواع الملك، ونسبه للملك بمعنى أنه شيء ثمين لا يكون مثله إلا عند الملوك ومثله يسرق، لذلك وصفوه بأنه ذهب وبأنه فضة وبأنه مطعم باليواقيت واللآلي والجواهر، بما يكون عادة عند الملوك المترفين عند الملوك الأغنياء. قالوا نفقد صواع الملك، ثم زاد هؤلاء الفتية فقالوا ترغيبا وإقامة حجة، ولمن جاء قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير وأنا به زعيم. لمن جاء بالصواع حمل بعير نزيده جعالة، هذه تسمى في الفقه الجعالة، ما يجعل ثوابا وحظا ودفعا وتشجيعا على البحث عن ضائع، على الميتان بشيء يكون كالأجر ولكنه ليس مقابل الأجر، قد يكون له عمل قليل، والجعالة شيء كبير يكفي الموجدان ويكفي المعرفة والإشارة بها. قالوا ولمن جاء به حمل بعير نعطيه، يكون له ما يحمل بعيره، ما يثقله، ما يستطيع أن ينتقل به بمثل هذه الميرة والزاد والخيرات والميرة الكاملة، وأنا به زعيم. هذا ما يسمى في الفقه بالضمان والكفالة، أيوة أنا الكفيل، أنا الزعيم، أنا الضامن. من يقول هذا؟ قاله أحد فتية يوسف الذي أمره يوسف بأن يؤذن القوم، يا أيتها العير إنكم لسارقون. فأقبلوا وهم جماعة ولكن منادي واحد، لا شك كان ضابط القوم وكبير الفتية والمسؤول عن حراسة القصر وما فيه من أرزاق وأموال، المسؤول المباشر أمام يوسف كما هو الشأن في القصور والعروش والملوك. قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا بنو عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، قد أضعنا صواع الملك، هو السقاية، قيل عنه سقاية في الجهة التي يسقى بها، وقيل عنه صواع وهو المكيال، ما يكال به ويعبر به. قالوا ماذا تفقد القادة؟ قالوا نفقد صواع الملك. نفقد صواع الملك ولمن جاء لمن جاء به حق علينا والتزام يلتزم بأن نوقر بعيره ميرة وحبا وأرزاقا وخيرات. ثم قال هذا القائل الذي لا شك هو كبير هؤلاء وذو المقام والدالة على يوسف والمفوض من قبله لإتمام هذه الحيلة لإبقاء بنيامين، وكما قال تعالى فيما يشبه ذلك بين نبينا عليه الصلاة والسلام وحساده وأعدائه من كفار قريش من كفار مكة، يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. والفاعل لكل هذا والقائم به جل جلاله امتحن يوسف ما شاء الله له أن يمتحن، ثم ومع كل هذا الرؤيا لم تحقق بعد، هذه إنما على جلالها وعلى مكانتها ليست إلا المقدمات لتحقيق الرؤيا وسجود الإخوان بين يديه ورجليه أحبهم كرهه. قالوا فقدنا أصواع الملك ولمن جاء به حمل بعير جعالة عطية حق ألتزم به، يقوله كبير الفتية وأنا به زعيم كافر ضامن أكفله وأضمن يوسف الذي هو الملك على إعطائه هذا لأنني المفوض من قبلي لأن أقول هذا. وإذا بإخوة يوسف يقولون تالله لقد علمت، تالله ابتدأوا بالقسم بلا لا، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين انتقلوا من المهاجمين إلى المهاجمين، من المتهمين إلى المتهمين، من المهاجمين إلى المدافعين، يقسمون من يقبل منهم. تالله والله خص اسم الجلال بنا أسماء الله الحسنى عند القسم أن تعوض الباء بالتاء، ولا يكون هذا في بقية أسماء الله الحسنى، يقال والله وتالله ولا يقال الرحمن ولا يقال الرحيم، ولكن تقول والرحيم والرحمن وبما جئت من أسماء الله الحسنى. وتالله معناها والله، معناها بالله، معناها القسم، يسبق القسم شأن المتهم الخائف. قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض، لقد علمت أصحيح هؤلاء أصادقون؟ الذي صنعه مع أبيه أم يكون مفسدين في الأرض عندما تواطؤوا على يوسف، عندما ألقوا يوسف في البئر، عندما أبكوا أباهم إلى حد العمى لمدة 40 عاما، عندما قطعوا الرحم بالأخ الصغير العاجز عن نفسه والدفاع عنها، عندما ضربوه، عندما شتموه إلى آخره، لم يكن هذا فسادا، ولكن الله جل جلاله يمهل ولا يهمل. وساق الله القصة كما ابتدأنا في بدايتها ليجعلها عبرة لكل مبتلى، لكل صابر، لكل مؤمن متقي، وأنه إن صبر وإن استسلم لقضاء الله دون تضجر ولا شكوى، صبر الصبر الجميل، أن الله تعالى يحسن إليه ويفرج عنه وينصره على أعدائه كما فعل بيوسف ولو بعد حين. تالله ما جئنا لنفسد في الأرض، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. وكيف علموا ذلك؟ ومن أين علم أهل مصر ذلك؟ وكيف وصفوا أنفسهم بأنهم معلومون بذلك؟ على أننا لو ذهبنا إلى كنعان وإلى أرض فلسطين حيث يسكنون وسألنا عنهم لقالوا ذهبوا بأخيهم الصغير وقالوا أكله الذئب. فمن أين هذا؟ قالوا بما أنهم سبق أن جاءوا مصر في السنة السابقة يطلبون المير من يوسف فلم يسرقوا ولم يحدثوا حدثا وكانوا على أدب وكانوا على بهاء وكانوا ضيوف الملك وأنزلهم عليه وأحسن إليهم وأسكنهم على فرش قصره قصر الضيافة بما زادهم غبطة وزادهم بهجة وزادهم سرورا فكأنهم يقولون للفتية خدم يوسف وعبيد يوسف وغلمان يوسف قد علمتم يا هؤلاء ما جينا لنفسد قد جينا من قبل ماذا رأيتم فرأيتم منا فسادا فرأيتم منا سرقة هل رأيتم منا ما تنكرون من يعلم ذلك يوسف وحده قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض علمتم ما جئنا لنفسد قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين لم نسرق ولم يسبق أحدنا أن سرق ولكنه مع هذا سيقولون ليوسف في وجهه تجاه المكافحة وهم لم يعرفوا إن يسرق عندما يبحث في رحل أخيه ويوجد صواع فيتبرؤون من الأخ لأنه ليس شقيقا ولأنه شقيق يوسف إن يسرق فقد سرق له أخ من قبل فقد سرق أخ له من قبل يعني يوسف يعنون بذلك أن يوسف قد سرق هؤلاء الذين سيقذفون موسى في وجهه ويشتمونه في وجهه بأنه السارق يوسف بما أنه لم يعلن نفسه بعد إلى وقت الحاجة فقال الله عز فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له اللهم فرج علينا وعلى المسلمين كما فرجت على أيوب وفرجت على يوسف وفرجت على إبراهيم وفرجت على أنبيائك اللهم أدين الإسلام عزيزا مكرما اللهم عليك بأعدائه شتت شمله أغرق أساطيله اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أحد غيرك طرفة عيني ولها أقل من ذلك الحمد لله رب العالمين وفي السارق أنه إن وجد في رحل إن وجد هذا الصغار إن وجدت هذه السقايا فهي ومن معها من السارق يؤخذ عبدا رقيقا متملكا جزاؤه من وجد في رحلي فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين يقول تعالى فبدأ بأوعيته هؤلاء الذين نطقوا بالحكم بلسانهم وسيكون جزاؤهم وعقوبتهم ذلك لما نجازي به الظالمين فالله جل جلاله يصفهم بالظلم فيما سبق ويقول كذلك نجازي الظالمين على ظلمهم سواء في الحين أو بعد حين سواء عن تلك الجريمة التي قيل إنها جريمة في الحال أو عن جرائم سابقة وعلى كل اعتبار فقد وصفهم الله بالظالمين وإن لم يكونوا أخذوا الصوار ولكنهم ظالمون باعتبار ما سبق منهم وصنعوا لأخيه عندما أخذوا وسرقوه من أبيه فهم لذلك ظالمون يقول تعالى وكما جازيناه وكما أنطقناه الحكم الذي سيصدر عليهم كذلك نجازي كل ظالم كل معتدي كل مؤذن في الحال وفي الاستقبال. يقول تعالى فبدأ بأوعيته أي استسلم استكان قبل حكمهم فبدأ بتفتيشهم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه جمع وعاء ما يحمل الحاجات وما يحمل الأغراض ويراد بها الأحمال التي على البعر وعلى الجمال من متاع له وأغراض له فأخذ فأمر يوسف بتفتيشها والبحث عنها فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه شقيق ابتدى في التفتيش والبحث بأوعيتهم وعاء وعاء قبل أن يبتدئ بوعاء أخيه إلى أن وصل لوعاء أخيه بنيامين شقيق ثم استخرجها من وعاء أخيه. ذكر هذا المكيال باسم الصواع وباسم السقاية وعلى كل كان سقاية آلة وآنية للسقي والشرب أو كان مكيالا وصواعا للكيل وعبر الأكيال وعبر الحنطة والميرة فهو مؤنث اللفظ ومؤنث اللفظ معنى إن كان كناية إن كان سقاية فالسقاية مؤنثة اللفظ مؤنثة المعنى وإن كان العودة بالضمير إلى الصواع فهو وإن كان مذكر اللفظ فهو مؤنث المعنى. استخرج السقاية استخرج آلة الكيل الصواع ثم استخرجها من وعاء أخيه طلب إخراجها وخرج بها على رؤوس الملأ فوجدت في وعاء أخيه بنيامين وتم كيد يوسف له وتمت حيلته في الانتقام منه واستبقاء أخيه عنده. ثم استخرجها من وعاء أخيه قال جل جلاله كذلك ذلك لنفسه عز وجل كذلك كدنا ليوسف. هذا الكيد نسبه الله لنفسه أي هو الذي ألهم يوسف وأوحى له بجزاء وفاقا على كيد إخوته لا حتى أخذوه من أبيه وخرجوا به للصحراء والنزى فيما يزعمون. ثم كانت النتيجة أن ألقوه في البئر فأخذ عبد رقيقا وطال مكثه إلى 40 سنة إلى 80 سنة قبل أن يرى أباه ويجتمع فيه. فالله الآن جل جلاله بعد أن امتحن يوسف نصرا وأخذ ينصره على إخوته ويلهمه رد الصاع صاعي في الكيد والكيد من الإنسان التحايل للوصول للحاجة ونسبة الكيد لله هو من باب المشاكلة أي اللفظ هذا بالنسبة للإنسان عندما كان تحايلا وكيدا نوسب أن يكون اللفظ واحدا ولكن حقيقة ولكن معناه من الله جل جلاله أمره الحق وإرادة الحق وجزاء الحق لكل ظالم معتد كائن. وكذلك كدنا ليوسف وكما فعلوا قبل في كيدهم لا جازيناهم جزاء وفاقا فكدنا ليوسف لهم كدناهم ليوسف تحايلنا عليهم فهو من الإنسان تحايل، ومن الله أمر حق وجزاء وفاق. وكذلك كدنا ليوسف بأن تحايل لأخذ أخيه بهذه الطريقة. قال تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، ليس من شأني ولا من قانون ملك مصر ولا من عقوبات جزائي في أن السارق يستعبد ويسترق. ليس ذلك دينا لملك مصر الذي يحكم يوسف بقوانينه وبدينه. فلقد كان دين الملك في السارق إذا قبض سارقا أن يوجع ضربا وينهك عقوبة ويغرم تلك السرقة بما يثمنها مرتين، بما يعادل ثمنها مرتين. ولكن في دين يعقوب، وزعموا أنه في دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانت عقوبة السارق أن يسترق عاما للمسروق منه. ومن هنا عندما قال يوسف أعوان يوسف شرطة يوسف، فما جزاؤه إن وجد عنده، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. لما سألوا أخوة يوسف وما الجزاء الذي تقترحونه وترونه عقوبة للسارق إن وجد بينكم، فأجابوه بالمعهود عندهم في دينهم: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء السارق، من وجدت السرقة في رحله في وعائه في أغراضه فهو نفس الجزاء، يتخذ عبدا رقيقا مسترقا لمن سرق منه وهو يوسف لمدة عام. على أن الآية لم تذكر عاما ولا أكثر، ولكنهم ذكروا كذلك: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. وقد شاء جل جلاله لن يكون ذلك إلا إذا كانت مشيئة الله في أخذه. وقد شاء جل جلاله بأن أنطق إخوته بذكر الحكم كما هو في دينه وعلى دين آبائه، بأن يكون السارق هو الجزاء بتملكه للمسروق منه. ومعنى هذا لم يكن دين الملك كذلك، ولكن إن شاء الله فسيكون. فقد حكم يوسف وهو الوزير المفوض، وهو الحاكم المفوض المطلق الحرية في التصرف في الأحكام ودولة مصر أيام فرعون، أيام الملك الذي عاصر ونصبه على ما نصبه عليه. وبذلك قد شاء الله أن يأخذ يوسف أخاه جزاء السرقة الظاهرة فيما بدا لأول مرة. يقول تعالى: نرفع درجات من نشاء. نرفع بعض الخلق وبعض الرسل بعضهم على بعض درجات، مقامات، منازل. من نشاء نرفع، أي نرفع من نشاء من خلقنا وعبادنا درجات في العلا والرفعة، كما رفع الأنبياء على الكل ورفع الأنبياء بعضهم على بعض. كذلك يقول تعالى هنا، ومعنى الكلام أنه رفع يوسف درجات ومنازل ومراحل على إخوته. والدرجة تذكر لما يصعد عليه ويعلى بسببه، والدرج ما ينزل فيه. يقال لفلان درجات إذا صعد وعلى، وفلان نزل دركات إذا هبط من رتبة إلى أسفل منها. وقرئ نرفع درجات من نشاء بالإضافة، والمعنى واحد، يرفع الله قدر من أراد رفعته وأراد عزته وأراد كرامته بما شاء لما شاء جل جلاله وعز مقامه. والرفعة هنا ليوسف بالنسبة لإخوته أنه ارتفع عنهم بما لا يوازى ولا يسامى درجات. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، كما أن يوسف رفعه الله درجات لنبوته ورسالته وتحمله وصبره، كذلك الله رفع آخرين فوق يوسف. فإبراهيم أرفع درجة من يوسف، ونبينا عليه الصلاة والسلام أرفع درجات من الجميع منذ آدم أبيه وأبي البشر إلى خاتم أنبياء بني إسرائيل عيسى. فهو صلى الله عليه وسلم المعني بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كموسى ورفع بعضهم درجات. والإشارة إلى نبينا إمامه وخاتمه صلى الله عليه وعليه وسلم، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل عالم من هو أعلم منه، وفوق كل درجة من هو أعلى درجة منه، إلى أن يصل العلم لله جل جلاله العالم الحق مصدر العلوم في الدنيا والآخرة. ومعنى هذا أن العالم لا يعجب بنفسه ولا يقول عن نفسه: ليس أحد أعلم مني، فلقد قالها موسى يوما وهو من الخمسة أولي العزم، فقال الله له: بلى عبدنا خضر. فاشتاق لرؤيته والاجتماع به والتعلم عنه بعض علومه، فلقي نصبا في رحلته، ذهب من أرض فلسطين إلى طنجة في المغرب الأقصى إلى البوغاز الفاصل بين أفريقيا وأوروبا، إلى أن اجتمع دقائق معدودات بالخضير فطلب منه علما. فأخذ الخضر يقول: لا، إنك لا تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فقد قال: لا، إن علمي لا تعلمه ولا تحيط به ولا تتحمله ولا تصبر عليه مع جلالة موسى ونبوءة موسى ورسالته، مع أنه أرفع مكانة وأعلى درجة. فمهما قيل في الخضر فهو نبي، ولكن موسى نبي الله ورسوله وكليمه. وفوق كل ذي علم عليم، ما من عالم إلا وهناك من أعلم منه وأعلم من الأعلم، إلى أن ينتهي العلم إلى الله جل جلاله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. علم الله لو كانت جميع بحار الأرض حبرا ومدادا، وجميع أشجار الأرض أقلاما مبرية، وتجف تلك البحار وتعاد سبع مرات، تنتهي الأقلام والأشجار والمداد وعلم الله لا ينفد. وكان المغزى والعبرة في لقاء موسى بالخضر عندما انتهيا مما علمهما الله ومما أتاح لموسى من الخضر، فكانت النهاية أن جاء طائر العصفور فأخذ قطرة من الماء فقال خضر لموسى: يا موسى ما علمي وعلمك؟ أما بعلم الله إلا كهذه القطرة يأخذها هذا الطائر من البحر، أي علوم الأولين والآخرين إلى علم الله كهذه القطرة تؤخذ من البحر. ومن هنا كلما ازداد علم الرجل إلا وزاد تواضعا وزاد بنفسه معرفة، وأنه إن علم شيئا فقد جهل أشياء، وفوق كل ذي علم عليم. قال تعالى: قالوا إن يسرق فاقصر. وإذا بالإخوة وهم لا يزالون يغيظون يوسف ويكيدون أباه ويخاطبونه بقاس القول وشديد، يقولون ليوسف وقد تخلوا عن شقيقه وأخيه: إن يسرق فاقصرق. قال الإخوة: إن يسرق أي أخوه شقيقه بنيامين، فقد سرق أخ له من قبل. والأخ المقصود من قبل هو يوسف نفسه، هذا الذي أحسن إليه، وهذا الذي كادوه فأبعدوه كما زاده الله إلى درجات ورفعة. قالوا عن أخيهم بنيامين شقيق يوسف: إن يسرق فذاك شأنه وشأن أخيه وأبناء زوجة أبينا راحيل، فهو سارق أخو سارق، يعنون بذلك يوسف. وإذا بيوسف يسرها فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال: أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. أضمر في نفسي وأسر هذه الكلمة، وكثيرا ما يضمر للشيء قبل ذكره، وأسرها يوسف في نفسي الضمير للجملة التي ستذكر بعد، أي وأسر أضمر كتم ولم يصح بها ولم يعلنها في نفسي. أضمر هذه الكلمة: أنتم شر مكانا، أي هذه المكانة التي لمستموني بها ووصفتموني بالسرقة، أنتم أشر مني وأقل مقاما وأحقر منزلا، أنتم الذين سرقتم إنسانا كاملا بلحمه ودمه، فتقطعتم به الرحم وعققتم به الأبى وصنعتم، أما أنا فلا، والله أعلم بما تصفون، الله أعلم مني ومنكم بحقيقة هذا الوصف في قولكم سارق. وما هي هذه السرقة التي لا يزالون يذكرونها ويعيدونها على ملأ من الناس وهو يسمع؟ عرفهم وهم له منكرون، قالوا: إن أبا أمي، إن جد يوسف لأمي كان مشركا، وكان عنده في البيت صنم يعبده ثم يخفيه حفاظا عليه، وإذا بيوسف في أيام صبا يعثر عليه فيأخذه ويكسره ويفتته ويرميه، ولم يدروا بذلك إلا بعد زمن. هل تسمى هذه سرقة؟ تلك شكاة ظاهر عن كعارها كما يقول المثل. وفي شريعة الإسلام ولا شك أن مثل ذلك في الشرائع السابقة، أن ما حرم الله لا يعترف بملكيته. مثلا وجدنا خمرا في دار إنسان ومن باب أولى في دارنا، فيجب علينا أن نأخذ تلك الخمرة فنكبها ونتلفها. وجدنا آلات لهو، آلات ميسر، آلات قمار، آلات حرمها الشارع، فمن عثر عليها فليكسرها وليبعدها، ولا تعتبر ملكا لمالكه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته قيل له عمن اسمه رويشد أنه يبيع الخمر خفية، وأمير المؤمنين عمر بين ظهرانيهم وإذا به يذهب إلى مكانه فيصب تلك الخمر ويتلفها ويأتي للمكان الذي فيه الخمر فيهدمه ويخربه. هل يعتبر هذا من عمر سرقة؟ حاشا الله ومعاذ الله، ولكنه تصرف بالحق فيما لا يجوز تملكه. ومن هنا كثيرا ما يتساءلون ما هي الملكية في الإسلام؟ هل هناك في الإسلام ملكية؟ قالوا الشيوعية لا ملكية فيها، وقالوا الرأسمالية تمتلك ما تشاء بلا حد ولا قيد ولا شر. فما المقارنة وما الفارق بين الملكية عند المسلمين عند شرع الله والملكية عند الشيوعيين والرأسماليين؟ والملكية في الإسلام هي ملك مقيد مشترك. معنى مقيد تمتلك بقيد ما أباح الشارع امتلاكا، فالرشوة والقمار والمال المأخوذ من حرام، من زنا، من تهتك، من سرقة، مما حرم الشارع لا يعتبر ملكا ولا يعترف به. فإن وقع في يد أحد ومن باب أولى وقع بيد الحاكم فليتلف إن كان لا يصلح لأحد، وليضعه في بيت المال إن كان مسروقا مجهول الصاحب. مشترك لأن ما يملكه فيه حق لمن ينفق عنه من زوجة وولد وخادم وقريب نفقته عليه إن كان عنده من المال ما يكفيه ويزيد عن الكفاية من فضول المال، وهذا من ذاك. فيوسف بإلهام من الله لا اطلع على هذا الصنم الذي لا يجوز تملكه ولا يعبده إلا مشرك، فأتلفاه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر منذ نشأته وصبا. أيقال عن هذا سارق؟ أيقال عن من أخذ ذلك سرقة؟ هكذا إخوة يوسف لا يزالون يشتمون يوسف وهم يعلمون وهم يجهلون بعد هذا الدهر الطويل من تضييعهم لا وإهلاكهم لا فيما يحسبون ويظنون. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأصرها يوسف في نفسه، كتم يوسف في نفسه وأضمر قولا أنتم أي إخوته شر مكانا، أي أنتم أشر مني بوصف هذه السرقة، أخبث وأبعد عن الله والحق، على أن أشر هنا ليست على بابها، ليس هو شر وهم شر، وكانوا أكثر شرا وزيادة، بل انفردوا بالشر دونا. والله أعلم بما تصفون، هو يعلم حقيقة ما زعمتم من وصفي بالسرقة فيما أتلفت من صنم وكسرت من صنم. قال تعالى: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال إخوة يوسف: يا أيها العزيز إن له أبا، يتأدبون معه ويخاطبونه بلقب المنصب والولاية: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. أخذوا يرجون ويضرعون له ويتمسحون به: يا أيها العزيز إن لهذا الأخ الذي أردت استرقاقه وأخاه خذ بدله واحدا اختره منا ومن بيننا. فأبوه شيخ كبير ذو هم وغم وقد قالوا لا، لا يزال حزينا على أخ له من قبل، خرج للصحاري فهلك، فلا تزده هلاكا إلى هلاك ولا محنة إلى محنة. إنا نراك من المحسنين، قد رأينا إحسانك ورعايتك ورحمتك بالفقير وشفقتك على الكبير، فأتم فضلك وإحسانك علينا برحمة هذا الشيخ الكبير وهذا الذي زعموه من الإشفاق على الشيخ الكبير الأب. هو كلام لا مدلول له، قد ارتكبوا ولا يزالون يرتكبون من عذابي ومحنتي. أما الذي صنعه يوسف فهو يهيئ الأجواء ويكيدهم تحايلا للإتيان بالأب معززا مكرما، وكان إبقاء أخيه لديه المقدمة الأولى لتحقيق هذه الرغبة، بل وسيأتي بهم كذلك معززين مكرمين غافرا لهم ذنوبهم ومسامحا لهم في أذاهم وقطع رحمهم. إن له أبا شيخا كبيرا يعنون يوسف، قالوا وقد كان قد تقوص ظهره وعمي بصره واشتد حزنه، وهو مع ذلك لا يبدأ يذكر يوسف الليل والنهار، وقد تجاوزت سنه 100. خذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. وإذا بيوسف يقول قال معاذ يوسف معاذ الله، أتعوذ بالله وأتحصن به، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. يقول يوسف معاذ الله أن أقابل ظلما بظلم، أنا أخذ متاعي ووجدته في هذا الرحل، رحل أخيكم هذا، فإن أنا أخذت غيره أكون قد ظلمته، وأنا أتعوذ بالله أن أكون من الظالمين. ونحن هنا نرى التحفظ اليوسفي في قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، فلم يقل إلا من سرق، ولم يصف أخاه بنيامين بالسرقة. إذن هو عندما قال وأطلق فتيته لينادوا في العير يا أيتها العير إنكم لسارقون، يعني إخوته العشرة سوى بنيامين، لم يسرقوا الصواع حقيقة، ولكنهم سرقوا يوسف نفسه، سرقوه من أبيه وأبعدوه عن أبيه ورموه في البئر وأحزنوا أباهم 40 عاما. فلما انفرد الكلام عن بنيامين فلم يقل في قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، بل قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. وهذا حق، وجد الصواع حاجة الملك وغرض الملك ومتاع من متاعه، وجد في رحل بنيامين، لا سرقه ولم يسرق. هذا يبقى كلام آخر. ولذلك يوسف وقد أدخل الإسرائيليات هنا وأنه قال عن إخوته سارقين أنه تأثم لذلك وأنه عوتب لذلك، وأنه جاءه جبريل فقال لا، من الهراء الذي لا نهتم به ولا نعيده، ولا مرجع له من كتاب ولا مرجع له من سنة ولا من إجماع صحابة. وهنا يؤكد يوسف بأن بنيامين إنما وجد متاعه عنده، فلم يقل عنه سارق ولم يقل عنه أخذ ما ليس له بحق. عند ذلك قال تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فلما يئسوا من يوسف أن يسلمهم أخاهم بنيامين لم يبق لهم أمل بعد أن رجوا وعرضوا أنفسهم مكانا وتذمموا إليه بأبوته أبيه وشيخوخته يئسوا من وخلصوا نجيا انفردوا ببعضهم يتناجون. نجيا مصدر يطلق صفة على المفرد والمثنى والجمع وعلى المذكر والمؤنث بهذا اللفظ. خلصوا نجيا أي انفردوا يتناجون. ما العمل؟ كيف نعود لأبينا وقد أخذ منا من البواسق ما أخذ؟ خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم؟ فنطق الكبير قالوا اسمه شمعون وقالوا يهوذا وقالوا روبيل ولا يهم الاسم. المهم من القصة أخذ العبرة وأخذ الحكمة وأخذ الدرس لكل من بلي بما ابتلي به مثل يعقوب ومثل يوسف. أما الأسماء فعادة القرآن الكريم أن لا يذكر أسماء من يذكرهم في القصص إلا أسماء الأنبياء وقليل ما هم. حتى الأنبياء لم يذكر منهم إلا قلة إلا 25 وباقي الأنبياء قال عنهم مجملا ذكرهم. منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، أي قص علينا قصصا لأنبياء ورسل لم يسميهم بأسمائهم. قال كبيرهم كبير الإخوة وليكن اسمه ما كان ليس ذلك بهام. قال كبيرهم يخاطب الإخوة في بعض المناجاة وبعض المذاكرة فيما بينه والمداولة قبل العودة إلى الأب. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أراد الكبير هذا في هذه المرة أن يكون أكثر اعتدالا وأكثر نصفا وأشد خوفا من أبيه قبل، وهم عند الأب متهمون فلن يقبل وسيتهمهم أيضا مرة أخرى. قال الكبير لإخوتي ألم تعلموا، استفهام بمعنى التقرير يقرر لهم ويذكرهم بالعهد الذي قطعوه لأبيهم والميثاق المغلظ الشديد والأيمان التي أخذها أبوهم منهم موثقين بها أنفسهم ودينهم وحياتهم وكيانهم. لقد علمتم، قال لهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله يمينا شديدا، يمينا موثقة، يمينا مغلظة ومن قبل ما فرطوا في يوسف، أي أخذ عليكم الموثق اليمين الشديدة المغلظة ألا تعودوا إليه إلا ومعكم أخوكم، إلا أن يحاط بكم ولم يحط بكم. كيف تذهبون بدوني مع أخذ هذه المواثيق ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ ما هنا من النوع الذي يقولون عنه صلة ومن قبل قد فرطتم في يوسف؟ قد أخذتموه وعاهدتم أباكم على إعادتي وإذا بكم تفرطون فيه وفي الحفاظ عليه وفي إرجاعه للأبي، أتضمون هذه البلية وهذه المصيبة على أبيكم مع مصيبته في إبعاد يوسف عنه؟ ولذلك لكي لا يزيد أباه هما على هم ويقتصر بنفسه مع أخويه فقال فلن أبرح الأرض، لن أترك أرض مصر ولن أعود لأبي ولن أخرج من هنا حتى يأذن لي أبي، حتى يحللني أبي من اليمين المغلظة التي أخذها مني واعتبر نفسه المسؤول الأول باعتباره كبير أخوة. اعتبر نفسه كبير وهو كبير أيضا كما وصف الله، فهو قد عزم وصمم أن يبقى في أرض مصر قريبا من أخيه بنيامين ولا يعود لأبيه إلا حتى يأذن لأبي، حتى يأذن له أبوه بالعودة له، يأمره بالعودة له، ويكون قد تحلل من يمينه ومن الميثاق الذي أوثق رقبته به، أو يحكم الله لي أو يصدر حكم من الله، إما بإيجاد بنيامين وإما بموت الأبي وإما بموت كبير الإخوة أو بشيء يحدثه الله، الله أعلم به. لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين، حكمه خير لي ولأبي من حكمي وحكم عزيز مصر وحكم أبي نفسي، ولن أستطيع أن أصنع أكثر من ذلك. ثم أخذ يلقنهم ويقول لهم لماذا يعتذرون فيه لأبيهم وما يقولون له، فقال لهم ارجعوا إلى أبيكم، قال لهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. انظروا إلى هذه الخشونة، نسبوا السرقة لولد أبيهم، وما أرادوا أن يقولوا يا أبانا إن أخانا سرق، أبعدوه عن أخوتهم لأنه ليس شقيقا، وأبصقوا بأبيه ليعود عمله لي لا في أنه ابنه على كل حال.